طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمرا حتى إذا وترى الملائكة حافين من حول العرش وترى الملائكة

صدق الله.